هو نفس التعريف المصري بيسمى الأصح هو يعني هذا التعريف ما صحيح ولا لا؟ تعريف الناظم ايش هو؟ قل هاي يا اخوان محمد ما تدري؟ هاي يا اخوان يا شيخ نقول الصقر التابعي صح الكلام هذا؟ ها؟ ايش يقول؟ تقول الصقر هو التابعي ما هو الصحابي، الكلام صحيح؟ ها؟ يكون التابعي الصحابي. ها؟ ما ادري هو تابعي او احسن جهالة الصقر. جهالة الساقط ما ندري من الذي سقط، فجهالة الساقط جعل العلماء يقولون بضعف المرسل، ما ندري أهو صحابي أو تابعي، وعلى الثاني ما ندري أثقة هو أم ضعيف، وعلى الثاني فهو ضعيف إذا كان ضعيف، فجهالة الساقط جعل العلماء يقولون المرسل ضعيف، لأنه يشترط في تصحيح المرسل تصحيح الحديث أن يكون رواته ثقات عدول. بارك الله فيكم. إذن ومرسل منه الصحابي فقط من تقدم، وإنما المرسل كما مر هو مرفوع التابعي، إذا قال التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريفه. وعلى القول الراجح أن من كلام العلماء وهو ما ذكره الإمام مسلم، وقد نوقف فيه بكلام طويل ما ناقشه ابن رجب في فتح الترمذي وبحث واسع هناك، وأنه من ما يعرف عدم الاحتجاج به إلا عند يعني بعض العلماء، وإلا فهم كانوا يحتجون به. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى نبه أن هذا كلام أهل الحديث وعلماء الحديث، في أصح قولنا نقول علماء الحديث أنه لا يحتج به. وقل غريب ما روى راو فقط مر معنا، ما فما هو الغريب؟ الغريب ما رواه راو ما روى راو فقط، وهو أن يكون في أقل طبقة من طبقات السند راو واحد، وينقسم إلى قسمين مطلق ونسبي. فالمطلق طرفه الذي فيه الصحابي، وهو الذي يجتمع عليه الإسناد وهو مدار الطرق، والنسبي على أقسام، فقد يكون التفرد على إمام على شيخ معين، أو يكون على بلد معين، أو يتفرد أهل بلد بحديث فهو نسبي، ويطلق عليه أيضا الفرد. ويقول حافظ بن حجر رحمه الله أن اللفظين مترادفان، فهم يطلقون الغرابة والفرد على هذا اللفظ، والنسبة يطلق إطلاق الفردية عليه، وهم يشترون إطلاق الفرد على الفرد المطلق. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. ها هذا البيت فيه تعريف لنوع من أنواع وألقاب الحديث وهو المنقطع، فعرفه بقوله وكل ما لم يتصل بحال، فالذي هو غير متصل يسمى ايش؟ منقطع. فالمنقطع ضد المتصل، فالمنقطع ضد المتصل. وعلى هذا المعنى اللغوي يدخل فيه ايش؟ يدخل فيه كل انواع السقط، على هذا المعنى اللغوي الذي هو ضد المتصل. فالمرسل ما هو متصل؟ منقطع. هذا وهكذا المعلق منقطع، وهكذا المعضل، وهكذا المدلس على ما سيأتي. فهذا كله يدخل في هذا المعنى العام، ولكن إذا جئنا للمعنى الخاص فالمنقطع له تعريف خاص، وقد اختلف العلماء في تعريفه، وأقربه إلى الصواب ما سقط من راويه راوي واحد قبل الصحابي، قبل الصحابي في أي موضع كان، وإن تعدد المواضع، بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد. طيب، هو ما سقط من راويه راوي واحد قبل الصحابي في أي موضع كان، وإن تعددت المواضع، بحيث لا يزيد الساقط عن راوي واحد. فالقول قبل الصحابي لنخرج ايش؟ لنخرج المرسل. نعم، نخرج المرسل. وايضا يكون فيما بعد المصنف، لانه سنخرج ايش؟ المعلق، فيكون في اثناء السند. لذلك قال الحافظ ابن حجر في نخبته: ثم السقط اما ان يكون من مبادئ السند او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. فالاول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، والا فالمنقطع. هذه قيود لكل سقط لقب، فما كان من أوله من طرف الذي الصحابي مرفوع التابعي فهو المرسل، وإن كان من عند المصنف سواء كان واحدا فما زاد فيقال له المعلق، وإن كان في أثناء ذلك بعد المصنف في أثناء الإسناد وقبل الصحابي اللي بعد التابعين عند التابعين فيكون إيش؟ إن كان متقطعا سقط واحد فيسمى ايش؟ منقطع. سقط واحد نقول، او اثنين ولكن ليس على سبيل التوالي، او اثنين لكن ليس على سبيل التوالي فيسمى ايضا، او ثلاثة ولكن ليس على سبيل التوالي فيسمى ايش؟ منقطع. ان كان على التوالي فندخل في لقب اخر ونوع اخر يقال له معضل. وكل هذه الأنواع تدخل في نوع الساقط من الإسناد، تدخل في ضعف عام، والضعف العام هذا يسمى ما سقط من إسناد ساقط من الإسناد. وهذا كله ضد الاتصال. علمنا هذا الآن، علمنا اسم المعنى المنقطع، هذا هو المنقطع. قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. ثم إن هذا المنقطع قد يكون واضح، فلان يروي عن رجل ولم يدرك زمانه، ها؟ فيكون يعني مثلا رجل من أتباع التابعين، فيروي الرجل من كبار التابعين، فنقول هذا إيش؟ منقطع ظاهر واضح يدرك بعدم كيف نعرف ذلك؟ نعرف بالتاريخ. لذلك يحتاج العلماء إلى معرفة تواريخ ومواليد ووفيات الرواة، ومعرفة التاريخ مهم حتى نعرف إيش الأسانيد، وحتى نعرف الاتصال من الانقطاع. فقد يكون الانقطاع واضحا وظاهر ويعرف ذلك بالتاريخ، وقد يكون خفي، قد يكون خفي، وهذا ما سيأتي بيانه في بيان المدلس والمرتوكة. عندك لا لا، هو نوع الخفي سيأتي، هو نوع من أنواع المنقطع، ولكن انقطاع خفي. لذلك نبهت على هذا في هذا الموضع، الانقطاع قد يكون ظاهر وهو ألا يدرك الراوي من روى عنه، ما أدركه، لم يلقى فيروي عنه، ولذلك يقول العلماء احتاج العلماء إلى التاريخ حتى يضبطوا هذا الأمر. واتضح أناس كثر بالتأليف يدعون السماع من أناس ولم يلقوهم، فيتضحهم التاريخ، يستدلون عليهم بالتاريخ فيعرفون، والأمثلة كثيرة في هذا. والخفي سيأتي كلامه. قال والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يقول الماضي والمعظم وهو ما سقط في إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. ومن هنا نعرف تقصير تعريف الناظم في منظومته، لأنه لم يقيد بقيد مهم وهو إيش؟ التوالي. ولو قال المعضل الساقط من اثنان هل بهذا نخرج المنقطع؟ لا نخرج المنقطع، لأن نقول المنقطع قد يسقط منه اثنين ولكن على التفرق ليس على سبيل التوالي. فإذا كنا على سبيل التوالي ميزنا بين المعضل وبين المنقطع، هذا ما أخذ الثاني على المصنف وعلى الناظم. طيب، فالمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، في موضع واحد. قال وما أتى مدلسا نوعان، المدلس بفتح اللام مع تشديدها مدلس، والتدليس لغة مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور مشابه للغلس لأن الصحابيات كنا لا يعرفنا من الغلس ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ونساء مثل الثياب بمروطهم لا يعرفنا من ايش من الغلس مشكلة تكون من عنه وسمي بذلك لأن المدلس يعمي يوهم يخفي أمر روايته وهو ينقسم إلى قسمين كما ذكر المصنف هو أنواع وتتداخل تبع ابن الصلاة المصنف تبع ابن الصلاة بأن التدليس ينقسم إلى قسمين تدليس شيوخ وتدليس إسناد تدليس الإسنادي وتدليس الشيوخ وما أتى مدلسا فعرف النوع الأول قال الأول الإسباق للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن يقول إسقاط رجعنا للإسقاط ولكن الإسقاط غير الظاهر الإسقاط إيش الخفي فالمدلس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع فما هو شرح هذا التعريف أن يأتي الراوي لشيخ قد أخذ عنه المدلس الراوي المدلس ولكن تلك الرواية بعينها لم يسمعها منه فرواها ولكن لا يقول حدثني أو حدثنا ولا يقول سمعت ولا يقول أخبرني لأن هذه صريحة في السماع وإنما يأتي بصيغة توهم السماع وليس الصريحة فيه فيقول قال فلان أو أن فلانا أو عن فلان يا أبا حاتم وأنا في الدرس أكلمك بعدين أنا في الدرس يا أبا حاتم يقول إيش؟ يقول عن ولذلك قال المصنف أو قال الناظم الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه ما قال وهنا في إشارة إلى مبحث ولكن قال عمن فوقه ما قال عن شيخه إنما قال عمن فوقه بعن وأن ينقل عمن فوقه يعني شيخه فيها شيخه ليس شيخه في هذه الرواية لأننا نقول في تعريف المدلس تدليس الإسناد وأن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني شيخه في الأصل، ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السمع، وهي عن وأن أو قال. فلذلك بهذا التعريف نخرج نوعا آخر وهو المرسل الخزي، لأنه لا يشترط في الإرسال أن قصد الإيهام، تبعوا. والله أعلم لعل الماضي يريد أن دمج الأمرين، دمج الأمرين مرسل الخزي مع التدليس، وهذا ذهب إلى جماعة كبيرة من أهله، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله فصل بين النوعين، وبين أن التدليس هو أن يكون الراوي سمع من شيخه، ولكن رواه ايش؟ بصيغة، روى تلك الرواية التي لم يسمعها بصيغة من السماع. فالفرق بين الأمرين أن التدليس به قصد إيهام السماع مع أنه أدرك شيخه، وأن المرسل القذي ما فيه هذا الأمر، ما فيه قصد الإيهام، ولم يدركه، ولم يدرك شيخه، ما سمع من هذا الشيخ أصلا، لم يلقى. وكلاهما فيه شرط، كلا الأمرين فيه شرط، لكن هنا شرط خفي. المدلس ما اشترطنا فيه خفاء في التعريف، لأن أمره خفاء، لأن النفس المدلس ما أطلقنا عليه المدلس إلا أنه إيش؟ يخفي شيء في الإسناد بهذه الصورة. هذا تدليس إيش؟ الإسناد. ثم أتى إلى تدليس الشيوخ فقال: والثاني لا يسكته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، مشهور باسم معين عند المحدثين بكنية معينة أو بنسبة معينة، فيكني بكنية لا يغرب بها، وينسب إلى نسبة لا يغرب بها، وما يكذب، ولكن ينسب إلى نسبة ما يغرب بها، إنما يغرب بالمكي. وهذا يقول الحجازي، ما مشهور بهذه النسبة، وهو ما كذب لكن دلس أولاً. هذا النوع الثاني تدليس الشيوخ تحت النوعين، أنواع تحت تدليس الإسناد، أنواع تدليس التسوية وتدليس القاطع، تدليس العطس، هذا كله سيأتي، لكن حسبنا الآن نعرف إيش معنى تدليس، إيش معنى تدليس، إيش معنى تدليس الشيوخ، إيش معنى تدليس الإسناد. وكما قال الناظم: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. والتدريس مضمون بنوعيه، لأنه فيه إخفاء وفيه تعمية، لذلك ذم العلماء التدليس ذما شديدا، وأشد النوعين تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، فكان العلماء يذمونه، ومن أشد من كان يذمه شعبة بن الحجاج رحمه الله، فكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. ويقول التدليس أخو الكذب. فكان يذمه. وإذا روى عن المدلسين ما يأخذ إلا إذا قالوا سمعنا أو سمعت أو أخبرنا إلا إذا شرفه بالسماع. وقول كفيتكم تدليس ثلاثة، من هم؟ أبو إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة والأعمش. وهل هو خاص بهؤلاء الثلاثة؟ لا. الراجح لا، كل من روى من كان مدلسا وروى عنه شعبة فهو مما من مسموع حديثه، إن كان لا يأخذ عن المدلسين إلا مما سمعه. وألحق بعضهم تلميذ شعبة هو يحيى بن سعيد القطان في هذا الباب أنه تبع شيخه في هذا الأمر فلا يأخذ عن المدلسين إلا مما سمعه. نعم. مالك قال تدريب يعني أنا جميع قريب من كان يظن ذلك هذا يظن أنه الثلاثة غير الثلاثة هذا نعم. طيب يقول ابن الصلاح في هذا التدريس مكروه جدا دمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشد من دم له. وتدليس الشيوخ يقول أمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال بكراعة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه. قال الحافظ ابن حجر في تعريف هذا التدليس النوع الثاني هو أن يصف شيخه بما لم يشهر به، أن يصف شيخه بما لم يشهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة، وهي خيانة ممن تعمد، خيانة لأننا نبحث عن هذا الراوي نبعد عن هذا الراوي فنقول آخر الأمر مجهول، نقول مجهول ما عن هذا، بحثنا عن هذه النسبة ما وجدناها، بحثنا عن هذه الكنية ما وجدناها، من مشايخ هذا الراوي ممن يكلفنا بهذه الكنية ما هو ما ندري، إذن مجهول. ويكون معروف لكن عن ما هو هذا المدلس، فيقول هو خيانة. يقول في تعريفه أن يصف شيخه بما لم يشهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة، معروف الكلام هذا يا مصطفى عبد الباسط ما كل مصطفى من الصباح ما ينجده الحاضر هذا نعم. وهو موافق لما ذكره الناظم. والثاني ألا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب المدلس أو المدلس لا يقبل منه إلا إذا صرح بالسماع، إذا قال عن أو أن فلانا أو قال فلان فهذا لا يقبل منه إلا إذا صرح بالسماع. وتختلف مراتبهم في القوة والضعف. ولا الحافظ ابن حجر كتاب قيم في هذا الباب مراتب التدليس مطبوع متداول، وقد سبقه أئمة في جمع المدلسين في كتب مفردة، ومن أهمها كتاب الحافظ ابن حجر هذا معرفة أهل التقديس في رواة التجديد أو هكذا، مطبوع عندي نسخة منه جيدة. ونخلص من الدرس اليوم في تعريف المنقطع والمعضل والمدلس بنوعيه وأحكام كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. أسأل الله العظيم أن يفقهني وإياكم وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله أنا الكتب وطبعاتها ما عندي تلك المعرفة الكبيرة والله أعلم، لكن ما أدريك الكتب التي تريدون الله أعلم. اسألوا من له خبرة عندكم هناك المعرض في الكتب التي تريدون والله أعلم. أنا أخشى من المدلس أنه يكون سمعت والله يقول أخوكم إذا قال المدلس سمعت وهو لم يسمع، إن ثبت هذا عنه فهو كذاب لا يقبل منه، يضعف ترد روايته مطلقا. وقد كذبوا جماعة من الرواة في مثل هذا، كذبوا جماعة من الرواة، يعني أذكر ممن كذبوه فرموه بذلك أحمد بن عيسى المصري، كان يحيى بن معين يقول والله الذي لا إله إلا هو أنه كذاب، وثقه بعضهم وجمعوا أنه كان يدعي السماع من أقوام وهو لم يسمع منهم، هكذا قالوا في ترجمته، وغيره كثير. ما أدري مين عبد الجبار هكذا، رجل قال له عبد الجبار كذلك يدعي السماع ولم يسمع. في شيء بقي آخر؟ سؤال آخر؟ شيخ المدلس يقبل لا يقبل منه إلا إذا صرف السماع، هذا الخاص بتدليس الإسناد. تدليس الإسناد هذا الأصل، لأنه لا بد لأنه فيه السقط، والشيوخ لا بد أن يبين الراوي هذا من هو. والرجل إذا قيل أنه مدلس الأصل أننا ما نقبل منه إلا إذا صرح بالسماع، هذا هو الأصل. سمع منه، سمع هو يروي عن شيخ سمع منه، سمع منه ما لم يسمع، ما لم يسمعه منه بصيغة صوت السماع. ايش اللي ايش معنى هذا الحد؟ يعني هو لم يكن صح، هو الاصل شيخه، هو الاصل اخذ عنه احاديث، لكن هذه الرواية بعينها لم يسمع، لم يسمعها منه. بس في التعريف الماضي كأنه نوع من الإكثار. نعم تعريف الناظم يعني وتبع ابن الصلاح وغيره قالوا، يعني بعضهم ما يشترط أن يكون شيخه، يعني يروي عن الرجل يهم أنه سمع، سواء سمع منه أدركه، سواء كان شيخ الله أو ليس بشيخ له. جاء هارون حجر خالف هذا وبين أن التدريس يكون في من سمع منه بالجملة، والمرسل خفي في من لم يسمع منه ولم يلقه. لذلك يقول في النخبة وقد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاعب ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني وثم يعرف بسوء تحتم اللقي، والثاني وكذا المرسل الخفي من مرسل من معاصر لم يلق من حدث عنه، وكذا المرسل الخفي سماه من معاصر آثره لكن ما سمع منه، عبر باللقي والمراد به السماع، ما سمع منه. في عصره، لكن هذا في بلد وهذا في بلد وما التقيا ولم يجتمع ولم يعرف أنهم اجتمعا مع كونهما في عصر واحد، فهذا مرسل لأن ما سمع منه، لكن يقال له إيش؟ مرسل قسم. وبعض العلماء كما قلت لكم جمع الأمرين، سواء كان أدركه وسمع منه لقيه أو سمع منه أو لم يسمع منه وعاشره، فهو مدلس. طيب هكذا قالوا، ولعل الناظم والله أعلم يذهب إلى هذا، لأنه قال إيش؟ عمن فوقه، ما قال شيخه. وعلى الراجح كما مر المدلس يفرق بينه وبين المرسل الخفي على ما مر والله أعلم بالصواب. لأن كل مرسل خفي لما ينقطع وأن المرسل هو مفهوم الترجمة، لأنهم أطلقوا الإرسال في هذه المواطن، ولأجل أن نفرق أيضا بين المدلس وبين المرسل. فلان عن فلان مرسل يعني منقطع، أطلق الإرسال على في الاستعمال على الانقطاع. يقولون فلان عن فلان، لو رجعت إلى كتب التراجم فلان عن فلان مرسل. إيش مرسل؟ إحنا مرسل عندنا يا جماعة فين؟ مرفوع التابع. لكن لماذا يقولون في هذا الذي في أثناء السنة فلان عن فلان مرسل؟ ها يعني قالوا يبينون بذلك أنه لم يسمع منه، منقطع. فلذلك الحافظ رحمه الله فرق بين النوعين وقال هذا مرسل خفي، مرسل خفي من معاصر لم يلقى من حدث عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.